بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع فتح الباري شرح صحيح البخاري الترجمة 53. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، أي بركة الصاع بركة المد. في حديث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثنا موسى له ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حديث مرة ثانية، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. والإخواننا الذين عاشوا في المدينة وجدوا فعلا البركة في صاع المدينة وفي مد المدينة. قال: حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قول باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، في رواية النسفي ومدهم بصيغة الجمع بدل مده ومدهم، وكذا لأبي ذر عن غير الكشميني، وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم، والضمير يعود للمحذوف في صاع النبي صلى الله عليه وسلم أي صاع أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم، ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم. وشرح ابن بطال على الأول قول في عائشة يشير إلى ما أخرجه موصولا، يعني أخرجه البخاري موصولا بالسند المتصل من حديثها في آخر الحج عنها قالت: بوعك أبو بكر وبلال. الحديث وفيه: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. في حديث آخر يعني فيه بيان بركة صاع المدينة ومدهم وحديث عائشة، وذكره في أواخر كتاب الحج قصة مرض أبو بكر وبلال بمجرد يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. قول حديث موسى وابن إسماعيل، وقد تقدم الكلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن زيد وابن عاصم مذكور هنا في أواخر الحج، وكذا حديث أنس وسيعات في كتاب الاعتصام. تنبيه: يقول إراد المصنف هذه الترجمة عقب التي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه، ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان موافقا لهما لا إلى ما يخالفهما، والله أعلم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. حكرة يعني احتكار الطعام، واحد يجمع مثلا الزيت الموجود أو السكر أو مثلا الرز، يشترط أن يكون يعني طعام أساسي، ما يكونش أشياء من الرفاهيات يعني، ويتحكم في السعر ويغلي الثمن. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، طبعا الحنظلي اللي هو إسحاق بن راهوي، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا قبل أن يؤوا إلى رحالهم. الواحد يشتري الطعام اللي هو يعني غالبا بيطلق على القمح يعني، ولكن سوق الطعام وسوق القمح ان هو الواحد يشتري ويبيع في نفس المكان او عند تاجر الجملة مثلا، لابد ان ينقله الى دكانه او الى مخازنه او الى بيته. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قال: قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. يعني ممكن تجر الجملة جايله بضاعة فبيعرضها على التجار القطاعي فيجي واحد يشتري منه ولسه ما استلمش، يعني اشترى منه بمية وباع 120 مثلا ولسه الطعام لسه ما استلمش حتى وحازوا إلى رحاله وباعوا كأنه يعني اشترى 100 ب120 يعني، والطعام مرجع يعني البضاعة لسه لم تحضر أو لم يستلمها. قال أبو عبد الله البخاري: مرجعون يعني مؤخرون. ودائما البخاري ما يحب يفسر كلمة في الحديث يجي كلمة في الآية فيفسرها بيبقى أفدنا في تفسير القرآن وتفسير الحديث. قال: حدثني أبو الوليد، قال حدثنا شعبته، قال حدثنا عبد الله بن دينار، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال: حدثنا علي، قال حدثنا سفيان، قال: كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري. فتستشهد هنا سفيان بن عيينة. كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا. الصرف اللي هي تجارة العملة، يعني أنه يبيع دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير. قال: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء أو هاء. طبعا الذهب بالذهب في شرطين، لابد أن يكون نفس المثل نفس الوزن ويكون التقابض في نفس المجلس، هاء وهاء، خد وهات. ولكن الذهب بالورق اللي هو الفضة طبعا مش هيشترط المثلية لأن ما اختلاف الجنس، ولكن لأن الاثنين جنس ربوي وفي علة واحدة الثمانية، لأن القمح أيضا والشعير والتمر أجناس ربوي، ولكن هي طعام مختات يعني مدخر، فيمكن أن يشتري قمح ويؤجل الثمن مع أن الاثنين أجناس صبوية، ولكن العلة الربا يعني مختلفة. ولكن الذهب بالورق اللي هو بالفضة لابد أن يكون التقابض في الإيه في المجلس، والجنيه بالدولار والريال السعودي بالجنيه وهكذا لابد من التقابض في الإيه في المجلس. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر اللي هو القمح البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قول: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة اللي هو الاحتكار، أي بضم المهملة وسكون الكاف حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغة. طبعا مش كل احتكار يعني منهي عنه، يعني كما قلنا احتكار الأشياء الأساسية من أخوات المسلمين. يقول: وليس في حديث الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلي. وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يقول إليه، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ، أخرجه يعني مسلم. لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه، ويعلم الناس يحتاجون إليه، فهو يعني بيساعد في يعني تسعير ليس يعني ليس من الشرع أن الإمام يسعر أو الحاكم يسعر الأشياء يقول هذه سعرها كذا. ولكن لو ثبت احتكار الناس يحتكرون الأخوات الأساسية فللحاكم أن يتدخل ويسعر يقول هذه سعرها كذا، كل شيء الحاجة مثلا بعشرة ويجي واحد يحتكرها ويرفع ثمنها 50 أو 60، فعند ذلك من حق الحاكم أن يتدخل وأن يسعر يحدد وأن يلزمه بالبيع. يقول: لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه، وبهذا فسره مالك عن أبي زناد عن سعيد المسيب، وقال مالك فيه من رفع طعاما من ضيعته إلى بيته ليست هذه بحكرة. وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتاد دون غيره من الأشياء. واحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث، وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة. فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله، أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار. وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمتنع في حالة مخصوصة وبشروط مخصوصة. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث، من حديث معمر المذكور أولا، حديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وعنه مرفوعا الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه، يعني برئ الله منه، أخرجه أحمد والحاكم في إسناد مقال. وعن أبي هريرة مرفوعا من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، أخرجه الحاكم. ثم ذكر المصنف في الباب حديث الأول، حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله، وسيأتي الكلام عليه بعد باب الثاني، حديث ابن عباس وابن عمر في النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يلي. الرابع حديث عمر الذهب بالورق ربا، ومطابقة للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره من الربويات في المجلس، فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر. وقد استشعر ابن بطال مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة باب بيع ما ليس عند، ومغير للنسخ المروية عن البخاري. وقوله في حديث عمر حدثنا علي هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيين. وقوله كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف، فقال طلحة أي ابن عبيد الله أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. تأتي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف وعشرين بابا. قول قال سفيان وابن عيينة بالإسناد المذكور، وقول هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، أشر إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة، وقد حفظه مالك وغيره عن الزهري، وأبعد الكرماني فقال غرض سفيان تصديق عمرو أنه حفظ نظير يعني ما روى. قوله الذهب بالورق هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة، وهي رواية أكثر أصحاب الزهري، وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتي شرحه في المكان المذكور إن شاء الله تعالى. قوله في آخر حديث ابن عباس قال أبو عبد الله المصنف مرجعون أي مؤخرون، وهذا في رواية المستملي وحده، وهو موافق تفسير أبي عبيدة حيث قال في قوله تعالى وآخرون مرجعون أو مرجعون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله، قال أرجعتك أي أخرتك. وأرد به البخاري شرح قول ابن عباس والطعام مرجع أو أي مؤخر، ويجوز همز مرجع وترك همزه مرجع أو مرجع، وقع في كتاب الخطبي بتشديد الجيم بغير همز، وهو للمبالغة. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنده، يعني حكم بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عند. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال الذي حفظناه من عمرو دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني يقول هذا مش خاص بالطعام، ده أي سلعة يتاجر فيها لابد أن يقبضها أولا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة له ابن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قول باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض. وجل السلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتعه له من السوق. الواحد يقول له أنا عايز سيارة كذا ومش عنده، هيقول له طب أنا أبيع حالك بقدي كذا، وبعدين يروح يشتري من السوق ويبيعه، هو بيع ما ليس عنده. أولا ممكن ما يجدش السلعة، ممكن يجدها أغلى من ذلك، يكون في ضرر ولا ضرر ولا ضرار. فقال له لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي مختصرا ولفظه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال ابن المنذر وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهم أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، إن هو يعني أي بيع في غرر بيبقى حرام يعني، فهو يقول له هبيع لك البيت بتاعي مثلا في الحتة الفلانية، التاني ما شافوش، فممكن لما يشوفه يعني يرفض يعني شراءه. يقول المعنى الأول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، ويشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها ما تعجبهوش. ثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، يعني هو بيبيعها له وهي مش ملكه، فبيبيعها له مثلا بمئة ألف ويروح يشتريها من صاحبها، مثلا ممكن يغلي، ممكن السعر يعلو أو ينزل، فعلى كل حال هو يعني باع ما ليس عنده. ثانيا أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها، انتهى. وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني. قول حدث سفيان وابن معين وقول الذي حفظناه من عمرو كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاووس زيادة على محدثهم بهم عمرو بن دينار عنه كسؤال طاووس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك. قوله عن ابن عباس أما الذي نهى عنه إلى آخره، أي أما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى ذلك. قوله فهو الطعام أن يباع حتى يقبض في رواية مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال مسعر أظنه قال أو علفا، وهو بفتح المهملة واللام والفاء، علف يعني الدواب يعني. قوله قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله. ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله عنهما ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضه أو أن عتقه جائز، خلف البيع كذلك وتعقب بالفارق هو تشوف الشرع إلى العتق. يعني الشرع بيحب أن تعتق الرقاب يعني. وقال طاووس في الباب الذي قبله قلت ابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي، أنه هو بيبيعك قبل أن يقبض، يعني هو اشترى كمية من تاجر الجملة وباعها قبل أن يقبضها، فكأنه باع يعني 100 ب120، فكأنه باعه دراهم بدراهم. وبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم قال طاووس قلت لابن عباس لما؟ قال ألا تراهم يبتعون بالذهب والطعام مرجع، أي فإذا اشترى طعاما 100 دينار مثلا ودفع البائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لأخذ 120 وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع 100 دينار ب120 دينارا. وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، والذي قال ابن عباس ولذلك قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله. ويؤيد حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تبتاع، حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني حتى مش يخدها عند تاجر جملة ويبيعها عند تاجر جملة، لا يخدها دكانه أو بيته أو مخازنه. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الخطبي هذه الأحاديث حجة على عثمان البتي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه، وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعوضات، وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشتري، إلا أن أبو حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل. واحتج الشافعي بحيث عبد الله بن عمر ابن عمرو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أخرجه الترمذي. قلت وفي معنى حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل، فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، ويقول له خلاص خش البستان أو خش الشقة، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به. وفي قول أنه يكفي فيه بالتخلية، أن يقول له استرى فيها مثلا إلهام. قول عقب حيث ابن عمر زاد إسماعيل فلا يبيعه أو فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني أن إسماعيل ابن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ حتى يقبضه بدل قوله حتى يستوفيه، وقد وصل البياقي من طريق إسماعيل كذلك. وقال إسماعيلي وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي وقتيبة. قلت وقول البخاري زاد إسماعيل يريد الزيادة في المعنى، لأن في قوله حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله حتى يستوفيه، لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقذه الثمن مثلا. وعرف بهذا جواب من اعترض من الشراح فقال ليس في هذه الرواية زيادة، وجواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ فقال معناه زاد لفظا آخر وهو قبضه، وإن كان هو بمعنى يستوفيه. ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضا شرعيا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن الشافعي. وهذه النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الآتية: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.